أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

Mm-hmm.

إلهنا الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكلهم أتوا داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نعم. يا حبيبي Yeah.